بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا فيما قرره رحمه الله في إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، وأنها ثابتة بالقرآن من وجوه متعددة، وكذلك ثابتة بالعقل وبالفطرة. وكنا قد وقفنا إلى ما قرره رحمه الله من ثبوت علو الله سبحانه وتعالى بالعقل من وجوه. نعم، تفضل. هذا اللي وقفنا عنده، صح؟ اللي وقفنا عنده. هذا ما قرأنا، ما قرأنا هذا وكلام السلف أكيد. طيب، طيب اقرأ. أنا أظن أن وقفنا عند قوله وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، لأن قبله تكلمنا عن مسألة المكانة والمنزلة، فهذا الموطن اللي نعم. وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، هذا الموطن. نعم، وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة. أما أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما تابعا للآخر قائما بتلك الصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه باحثا للآخر. والثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه بذاته أو فارغا عن ذاته والأول الباطل. أما أولا بالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون إذن ثلاث وجوه دلت على ثبوت علو الله تبارك وتعالى، وأن العقل الصحيح العقل الصريح يدل على إثبات العلو لله تبارك وتعالى، وأن له الصفات، وأن له سبحانه وتعالى أيضا أنه له الصفات وأنه مباين من خلقه جل وعلا. فالعقل يقتضي ألا يكون الخالق حال في المخلوق ولا ممازج للمخلوق سبحانه وتعالى، بل له العلو المطلق في ذاته وفي صفاته. وعناية أهل العلم بالأدلة العقلية لأمور، منها أن الله تبارك وتعالى أنزل علينا الوحي الذي لا يأتي بما كما يقول أهل العلم، لا تأتي النصوص ولا يأتي الوحي بما يستحيل عقلا أو بما تحار فيه العقول أبدا، لا يأتي بما هو مستحيل عقلا أو بما هو مناقض للعقل، وإنما يأتي الوحي بأمور قد تعجز العقول عن إدراك كيفيتها وحقيقيتها، لأن العقول عقاصرة. ولذلك يقول أهل العلم، وهذا كثير في كلام ابن تيمية، أن النصوص لا تأتي بما تناقض وتعارض العقول، لكن قد تتحير العقول في فهم وإدراك حقيقة وكيفية هذه الأمور الغيبية. هذه الأمور الغيبية، سواء المتعلقة بآيات كونية كالسماوات وكيف طبقت كل سماء وما بين كل سماء وسماء والملائكة التي في السماوات ووصفها العجيب ووصف الجنة والنار وصفات الله تبارك وتعالى التي هي أعظم وأكبر من ذلك. فالعقول لا تناقض الوحي ولا تعارض الوحي، بل تأتي بما يقتضي موافقة العقل. وعلى هذا الأساس تعلمون أنه بنى ابن تيمية كتابه درء تعارض العقل والنقل، فالعقل والنقل لا تناقض بينهما ولا تعارض بينهما، وإنما من يزعم أن العقل يعارض النقل هذا بسبب سوء فهمه هو وفساد عقلي وفساد فطرتي لما تلوثت به من علم الكلام والفلسفة إلى غير ذلك. فعناية السلف وعناية العلماء المحققين بالوجوه العقلية هذا هو الأصل، لأن العقل شرط التكليف. وقد مر معنا أن توسط أو وسطية أهل السنة في مسألة العقل ومكانة العقل بين العقلانيين الذين قدسوا العقل وبين المتصوف الذين ألغوا العقل. فالسلف العقل عندهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فله منزلة وله مكانة، وهو شرط التكليف. والله جل وعلا في آيات كثيرة يأمر بالتفكر والتدبر والنظر، ويذكر أولي الألباب في مقام المدح والثناء، كل ذلك لأن العقل لا يناقض النقل، والعقل تابع للعقل، والعقل تابع للنقل وتابع للوحي، لا يعارض الوحي ولا يكون هو حاكم على ماذا؟ الوحي، وإنما هو تابع للوحي. وما تحار فيه العقول أو تتحير فيه العقول لا تعرف حقيقته وكنه من أمور الغيب، فهذا تتوقف فيه العقول و تؤمن بالغيب وتسلم. نعم. وما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطبعهم وقلوبهم سليمة، كفارون حسنية من تتبعه ويقتلون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد بن طالب المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الحمداني حرر مجلس الكتاب في المعالي الكويني المعروف بمال الحرمين، وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عالم قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو لا يكتفي في يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال فنظر في المعالي أقرته ونظر وندم وأظنه قال وبكى وقال احتجارني مزاني احتجارني مزاني. أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عبادة من غير أن يتلقوه من المعلمين يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه من العلوم، وقد اعترف على الدليل العقلي بإنكار مزانته لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان دينيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية. والجواب عن هذا الاعتراف مبسوط في موضعه، ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة، وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولته فهو لقولنا أكبر، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا، فإن كان قولنا باطنا في العقل فقولكم أفضل، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل، فإن دعوى الضرورة مشتركة، فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولكن موافقوننا على هذا فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليه، وإن كان وجودا غير مقبول وظهر قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية وبطلت عقلياتنا أيضا. وإذا اختلفنا ماذا نفعل؟ الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا اختلفت عقول الناس أو فطر الناس لأسباب جعلت هذه العقول تتغير وتتلوث وتختلف، فإنه يكون المرجع هو الوحي. هذا على فرض التسليم أن عقول الناس أو فطر الناس التي لم تعرف الفلسفة وعلم الكلام أنها تختلف، وفي الحقيقة أنها تتفق لا تختلف، إنما تختلف عقول هؤلاء الذين ما عرفوا هذه الأشياء إلا بعد أن أخذوا ماذا؟ علم الكلام. نعم. وكان السبع الذي جاء من الأنبياء ما لنا فنحن متصلون بالسبع لكم والعقل مشترك بيننا. وهذا وجه مهم جدا، هم يزعمون أن قولنا مخالف للعقل ومخالف للفطرة، فنقول هل السمع موافق لنا أو لكم؟ قطعا أنه موافق لنا، ولم يأتي السمع ولم يأتي الوحي بما يوافق ماذا؟ مقالات هؤلاء المتكلم أبدا. نعم. فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون لقولنا إذا ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرفون به وهذا مر معنا كثيرا أنه أول من عرف عنه التعطيل الجهم بن صفوان، وإن كان هو أخذ عن شيوخهم كالجعد بن درهم، لكن هو أشهر من نسبت إليه هذه المقالة. هنا يقول هم يقولون أكثر العقلاء يقولون بقولنا، ودائما أهل الباطل يزعمون أن الجمهور معهم والكثرة معهم، وهذا غير صحيح في الواقع. ثم الكثرة ليست مقياس للحق وليست ميزان للحق، الكثرة ليست ميزان ومقياس للحق، تعلمون أن النصوص دلت على أن أكثر الناس في ضلال وفي كفر وفي شرك وفي خسران، فليست العبرة بالكثرة. ثم لو نظرنا إلى الواقع لوجدنا أن ماذا؟ أن هذا الزعم غير صحيح، ليس أكثر العقلاء على ما يقول، بل لا يقول بهذا إلا من درس كتب هؤلاء القوم. نعم. أسأل الله فيكم فيكم وأفضل الله أن ذلك كان في السماء كلة للدعاء، كما أن الكعبة كافية للصلاة، ثم هو مقبوض بوجهه بوضع الجبهة على الأرض في جهة. وهذه الكلمة أن السماء قبلة الدعاء كلمة منكرة، ما قالها إلا هؤلاء الذين أنكروا العلو، ليست السماء قبلة الدعاء، لو كانت السماء قبلة الدعاء لما أمرنا أن نسجد، وإنما أمرنا أن نستلقي على الأرض ونستقبل السماء، صح؟ فلذلك الشيخ الآن سينقض هذه الكلمة. نعم. وأجيب عن هذا الاعتراض الوجوه، أحدها أن قولكم إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة، ولا أنزل الله بهم سلطان هذا من أمور شرعية دينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثانية أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستجيب للمستجيب يستحق للداعي أن يستمع القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، فمن قال إن الدعاء قبلة صغيرة قبلة الصلاة أو إن له قبلتين عندهما الكعبة والأخرى السماء فقد ابتدع في الدين وقال ذا جماعة المسلمين. إذن هذه الكلمة بدعة، وهي ماذا؟ أن السماء قبلة الدعاء. نعم. الثالث أن القبلة كما يستقبله العقل يكبر الكعبة بالصلاة والدعاء والذكر والدفن، وكما يوجه المحتضر والمسموم، ولذلك سميت وجها. والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال في الوجه والاستدبار في الدبر. فأما ما حاله الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة، لا حقيقة ولا مجازا. فلو كان السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الدعوة إليها، وهذا يشرع. والموقع الذي ترفع يده إليه لا يسمى قبلة، لا حقيقة ولا مجازا، لأن القبلة بالدعاء أمر شرعي تتبع به شرعا. ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك. ومعلوم نهوا عن ذلك في مثل الأحاديث التي جاءت في نهي المصلي أن يرفع بصره إلى السماء، والمصلي كما هو معلوم إذا كان يصلي يضع بصره موضع سجوده، إلا في التشهد يضع بصره إلى السبابة ولا يرفع بصره إلى السماء. فرفع البصر إلى السماء هذا منهي عنه. نعم. ومعلوم أن التوجه بالفرد والنجأ والطلب الذي يجدون داعي لديه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله، كما قدر على أنه إذا لفته الضر يدعو الله، مع أن أمر مما يقبل النسخ والتكوين كما تحولت القبلة من المقطع إلى الكعبة. وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مربوط بالرضا، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. وأما الناقة وصوب وجهه القبلة وما تقبض بوجهه القبلة الجبهة فما أحسنه من قبل، فإن واقع الجبهة إنما قصده قصده الوقوع لمن وقوع بالدنيا لا بأن يميل إليه إذ هو تحته، هذا لا يخطر في قلبه ثابت. لكن يحكى عن بشر البريد أنه سمع ويقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا. وإن من أفضى به النبي إلى هذه الحال أن رجل أن يتصدق إن لم يتدارك الله برحمته وبعيد من مثله الصالح. قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن لم يطلب الاهتداء من مظالم يعاقب بالحرمان، نسأل الله العفو والعافية. وقوله: وقد أعجز عن التحاق في خلقه، أي لا يحيطون به علما ولا رؤيا ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. قوله: نقول ان الله سمر ابراهيم قليلا وكلم موسى تكليما، ايمانا وتصديقا وتسليما. الان انتقل الى صفه المحبه، والله جل وعلا وصف في النصوص أنه يحب ويحب سبحانه وتعالى، وأنه اتخذ إبراهيم خليلا، وأنه الودود سبحانه وتعالى، وسيذكر الآن الشيخ ما يتعلق بصفة الخلة وهي كمال المحبة أعلى درجات المحبة، وسبق معنا شيء من ذلك، لكن الآن الشيخ سيرد على الجهمية والمعتزلة في تحريفهم بهذه الصفة. فالمعتزلة حرفوا صفة المحبة فقالوا صفة الخلة، فقالوا الخلة هي الفقر، والخليل هو المحتاج، يعني إن الله اتخذ إبراهيم خليلا أو إبراهيم هو خليل الله، يعني الفقير إلى الله المحتاج إلى الله. من أجل ماذا؟ أن ينفوا صفة ماذا؟ المحبة. وابن تيمية رحمه الله تعقب هذا القول في منهاج السنة، وكذلك ابن القيم في مدارج السالكين. فليس إذا قلنا ليس معنى إذا قلنا إبراهيم خليل الله أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، لأنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فالمقصود هنا ماذا؟ المحبة. فالله جل وعلا يحب ويحب، فهم أنكروا صفة المحبة لله ثم حرفوا هذه الخلة التي هي من إبراهيم ومن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشاهد رحمه الله تعالى: واتخذ أصحاب إبراهيم خليلا، وقال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الخلة تمام المحبة، وأنكرت التسمية حقيقة المحبة من الجانبين، زاد منهم أن المحبة لا تكون إلا بمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث، والمحدث توجب المحبة. القديم يعنون الخالق الإله، والمحدث ماذا؟ المخلوق. نعم. وكذلك أنكروا حقيقة التكليف كما تقدم، وكان أول من ابتدع هذا الإسلام هو الجاد بن درهم في أوائل الفئة الثانية، فضحى به خالد بن وليد القسري. عندك بن وليد؟ عندك خالد بن وليد أو عبد الله؟ خالد بن عبد الله القسري. طيب اقرأ ترجمة في الهامش. هو الأمير الكبير أبو الهيثم خالد بن عبد الله بن يزيد لأسد بن جد البجلي القسري الدمشقي، أمير الإمامين لهشام، المتوفى سنة 126 هجرية. قال الذهبي: كان جوادا ممدحا معظما، عابر من نبلاء الرجال، لكن فيه نصب. لكن فيه نصب، هذا غير صحيح. وتوجد تراجم في سير أعلام النبلاء، الذهبي يحكي فيها ما وقف عليه. فعلى سبيل المثال، خالد بن عبد الله القسري قال أنه من النواصب، فيه نصب، وذكر من قال بذلك. والمتوكل الخليفة العباسي، تعلمون فتنة القول بخلق القرآن، المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، هؤلاء الثلاثة كلهم على نصروا ماذا؟ قول الجهمية والمعتزلة، وسجنوا الإمام أحمد وضربوه. جاء المتوكل فطرد الجهمية والمعتزلة وأخرج الإمام أحمد ونصر السنة. إذا قرأت ترجمته عند الذهبي أو غيرها يقولون ناصبي، وبعضهم يقول كان ناصبيا لأنه هدم مشهد الحسين، أنه زال الشرك، لأنه كان هناك ضريح ومشهد يعبد من دون الله فهدمه، فيقال ماذا؟ أنه كان ناصبي. وكذلك خالد بن عبد الله القسري لما نصر السنة وقالوا أنه كان ناصبي. طبعا هذا الكلام وهذا الطعن من أقوام مؤرخين وأدباء ليسوا من أهل العلم، وفي الغالب تجدون هذا الطعن في من جاء بعدهم، خصوصا إذا سقطت الدولة وقامت الدولة. فخالد بن عبد الله القسري توفي سنة 126، كان من أمراء بني أمية، ودائما تجدون من جاء بعد بني أمية ممن هم مع العباسيين يطعنون في بني أمية، ويقولون ماذا؟ أنهم كانوا نواصب، أنهم كانوا أعداء لأهل البيت، من أجل ماذا؟ نصرة من؟ العباسيين. فهذا الكلام أن خالد بن عبد الله القسري كان ناصبيا هذا غير صحيح، فهذا محل نظر كما ذكر ذلك أهل العلم، وقد دافع عنه الحافظ بن كثير في البداية والنهاية دفاعا عظيما. دافع عن من؟ عن خالد بن عبد الله القسري، ودافع عنه أيضا دفاعا عظيما الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في كتاب التنكيل الذي رد فيه على الكوثر أيضا. وكذلك يعني قد تجدون في كتب من كتب المؤرخين والتي فيها قصص وأدبيات ونحو ذلك من هذا القبيل، من وصف بعض الأمراء أو العلماء من أهل السنة أن فيهم ماذا؟ نصب أو أنهم نواصب، مثل صاحب العقد الفريد، صاحب العقد الفريد ابن عبد ربه، فيه أشياء لا تصح أيضا. وأيضا مثل لو تقرأون كتاب الأغاني، هذا فيه كثير في يعني النيل من بني أمية. على كل حال، مثل هذه الأوصاف سواء لأمراء من أمراء أهل السنة أو أئمة غير صحيح. وأحيلكم على كتاب نفيس جدا معاصر، كتاب تقريبا مطبوع في 1000 صفحة، اسمه النصب والنواصب، النصب والنواصب. هذا الكتاب نفيس جدا في هذا الباب، تكلم عن حقيقة النصب ومكانة أهل البيت، وسطية أهل السنة والجماعة بين النواصب والروافض، وتكلم على شخصيات كثيرة وصفت بالنصب، منها ما صحت نسبته إلى النصب مثل الحجاج بن يوسف، ومنهم من لم تصح ويدافع عنهم كمن خالد بن عبد الله القسري والخليفة المتوكل وغيره. فخالد بن عبد الله القسري لم يكن ماذا؟ من النواصب، بل مدح واثنى عليه ماذا؟ من؟ ابن القيم في نونيته، لما قال: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنته، إلى آخر ما مدحه واثنى عليه رحمه الله. نعم. أمير العراق خطب الناس يوم الأحزاب قال: أيها الناس، ضحوا بقبل الصلاة ضحاياكم، فإني أضحك بالجعد بالذمة، إنه جاء الله لم يكتمل إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل ذبح. وهذا لا يلزم أنه ذبح في المسجد، هو في مصلى العيد، ولا يلزم أنه لوث المسجد أو نحو ذلك، لا يتصور إنسان، وإنما كان في مصلى العيد. وبالمناسبة، الذي ينص عليه الفقهاء في ما يستحبونه يوم العيد أن أول من يضحي الأمير، يخطب ثم ينزل فيذبح ضحيته فيضحي الناس بعده مباشرة، فهو أول ما ضحى بالجعد بن درهم. نعم. وكان ذلك الفتوى أي زمان على المعنى التابعين رضي الله عنه، فجزاه الله عن الدين وعليه خيرا، وأمر هذا المذهب عن الجاهل. طبعا فعل خالد بن عبد الله القشري يذكر في مسألة، وهي الموقف من أهل البدع والحكم عليهم وعقوبتهم. فالموقف من أهل البدع يتدرج معهم أهل العلم، فيرد عليهم، تبطل شبهاتهم، قد تصل بدعته إلى الزندقة والعياذ بالله، وهذه البدع الاعتقادية الخطيرة، فيضرب ويعزر حتى تصل عقوبته إلى ماذا؟ مثل هذه العقوبة، وهي القتل، إما ردة أو تعزيرا، وقد يكون القتل تعزيرا ليس ردة، يعني لا يلزم أن يقتل ماذا؟ ردة، وإنما حتى لو رأى ولي الأمر أنه يقتل تعزيرا لفساد رأيه وخطورته على الأمة فإنه يقتل، ولذلك نص أهل العلم على هذا. نعم. نحن مر معنا هذا الكلام في الحموية تذكرون، وشيء منها أيضا في التدمرية. فأصل هذه المقالات مأخوذ من طوائف المشركين، سواء يهود أو نصارى أو صابئة. ومن المعلوم أن الصابئة تطلق ويراد بها أحد أمرين، تطلق ويراد بها من آمنوا بإبراهيم، وهذا المذكور في القرآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى في البقرة وفي آل عمران أو في المائدة، فهؤلاء مؤمنون موحدون. وتطلق الصابئة على من؟ على قوم مشركين يعبدون النجوم والكواكب ويزعمون أنهم ماذا؟ على ملة إبراهيم. هؤلاء موجودين إلى اليوم، لهم طائفة ولهم كتب ولهم طقوس ولهم كيان موجود إلى اليوم، ويزعمون أنهم ويسمون نفسهم بالصابئة ويزعمون أنهم يتبعون إبراهيم، وإنما هم مشركين بالحقيقة. قد يقول قائل الآن، نحن مر معنا سند الجهم بن صفوان، تذكرون الجهم أخذ عن الجعد والجعد أخذ عن طالوت، وبعدين إلى أن ينتهي إلى اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لبيد بن العصم، صح؟ طيب اليهود مجسمة مشبهة أو معطلة؟ ما رأيكم؟ ها؟ الاثنين. الواقع من درس عقيدة اليهود وطوائف اليهود وجد عندهم تعطيل وعندهم ماذا؟ تجسيم. فمنهم من كان عنده تعطيل وهو من أخذ بعلوم الفلاسفة، لأن الفلاسفة كما مر معنا سقراط وأفلاطون قبل الميلاد وقبل موسى عليه السلام، يعني قبل الميلاد بميلاد عيسى وقبل حتى موسى بعضهم، يعني كما يذكر في تاريخ الفلاسفة. الشاهد أن هناك من اليهود الذين حرفوا وبدلوا أخذوا بعلوم الفلاسفة فوقعوا في ماذا؟ في التعطيل، وتوجد في بعض كتبهم حتى المقدسة شيء عظيم من التعطيل، وتوجد أيضا وهذا مشهور شهرة أكبر وهو ماذا؟ التجسيم والتشبيه. نعم. وهذا كله الآن تلخيص من كلام ابن القيم في جلاء الأفهام. نعم. فابتهنه في نفسه ليظهر سبيوم الجراس تظهر كل في تكريم محبة خليل على وهو وفي أيضا وفي روضة المحبين وفي مدارج السالكين. روضة المحبين ومدارج السالكين الكلام فيها أكثر أيضا عن المحبة. نعم. فلن تنسى بأمر ربي وآدم على السبيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدان على جنب ولد الإنسان في محبة خليله على محبته نسخ الله ذلك عنه وبداه بالفتح العظيم أن المصلحة في الطب كانت ناشئة في العزم وتوقيت النفس على ما أمر ولما حصلت هذه المصلحة عادت نفسه تستوى وسدت فرسخ في حقه وصارت الذبائح والقرابين الهدايا والضحايا سنة إذن المؤمن يبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يبتلى؟ وبعد الابتلاء يتبين الصادق من الكاذب، وكلما عظم الإيمان عظم الابتلاء. ولذلك كان أشد البلاء على الأنبياء وأشد ما وقع على نبينا عليه الصلاة والسلام وإبراهيم. وهذه الصفة المحبة يقال فيها على القاعدة المحبة ماذا معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالمحبة لا تحتاج أن تفسر، لأن في كل لغة في العالم يعرفون، في عند كل قوم عند كل شعب يعرفون ما معنى الحب والكره، ما يحتاج تفسير، صح؟ فهذا أمر معلوم. نعم. السلام ما صورة هذه المسألة الآن في الصلاة الإبراهيمية؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هنا هذه هي المسألة، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم؟ هل هذا دليل على أن إبراهيم أفضل؟ ابن القيم رحمه الله ذكر هذه المسألة وأجاب عنها بثمانية أجوبة في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، ولخصها هنا من الشارح. نعم. قال وأحسنها وقد جاء عنه الأنام يحيط بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان مع تصليها، وأحسنها أن آل إبراهيم من الأنبياء الذين ليس في آل محمد صلى الله عليه وسلم مثلهم. فإذا طلبت طلب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم ولآل من الصلاة مثل مال إبراهيم وآله وإبراهيم الأنبياء حصل لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء وتبقى زيادة نسل الأنبياء وإبراهيم إبراهيم لمحمد الصلوات والصلوات صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزيد ما لم يحصل لغيره. معنى كلامه يكون متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين، معنى كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصلى عليه مرتين، في المرة الأولى اللهم صل على محمد، وفي المرة الثانية إذا قلنا كما صليت على إبراهيم مع آل إبراهيم، لأنه هو من آل إبراهيم داخل في آل إبراهيم فيصلى عليه مرتين صلى الله عليه وسلم. نعم. فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين ذرية إبراهيم، كما هو متناول لإبراهيم أيضا كما بقوله تعالى الله صفا آل نوح وآل إبراهيم وآل إبراهيم على العالمين. فإبراهيم وإبراهيم دخل في آل إبراهيم وآل إبراهيم وكما في قوله تعالى إلا آل المقدسين فتحوا فإن لكم من داخل آل إبراهيم وكما في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون وقومه ودخلوا آل فرعون أجلوا آل فرعون وفي قراءة أدخل. نعم. فإن فرعون ناس في آل فرعون، ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم، ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات. وما ذلك والله أعلم إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يدخل آل المشفعة، وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم ولهم في آل إبراهيم. وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه من صحابي النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على آل أبي أوفى، فعلى رواية من روى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يجوز فيه من إبراهيم مثل. ولما كان نبي إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأتي معنى إبراهيم نبي إلا من أهل بيته، ومنها أنه سبحانه وتعالى جعله أئمة يهدون بأمره يوم القيامة، فكل من دخل جنة الأولياء الآن بعدهم فإنما دخل طريقهم وبدعوتهم، ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكرهم، ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس، قال تعالى جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، ومنها أنه أجر على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا، وجعله شدة له محجة، فكان غرور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين، ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت في غير ذلك من الخصائص. قوله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. الآن بعد أن فرغ من هذه المسائل التي جلها متعلق بالإيمان بالله وتوحيده وصفاته سبحانه وتعالى، انتقل إلى الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب. ونحن قد تقدم معنا شيء من الإيمان بالرسل، والآن يتكلم عن الإيمان بالملائكة بكلام طويل، وكذلك الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين. نعم.